وقال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تطيعه نفسك. يعني الإنسان إذا جاءه المال بدون طلب ولا استشراف، يعني مو قاعد يطالع المال ينتظر يأتيه وكذا، يأخذه ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. لو واحد جاءك أعطاك 1000 دينار، أعطاك 2000 دينار، وقالك هذه هدية أو كذا أو كذا، خذ. أو ولي الأمر مثلا أعطاك مبلغ من المال، خذه. النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر وأعطاه مالا، فقال عمر: يا رسول أعطيه لغيري، فأنا غير محتاج، غيري أحوج إلى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفسه، خذه خذه. فالأصل الإنسان يأخذه، يأخذ إلا إذا كان فيه يعني مذلة، يرى أن فيه مذلة أو يرى فيه منة، يعني أو يرى أن يعرف أن هذا الشخص الذي أعطاه ما بيروح يتكلم ترى عطيته وكذا وهذا شيء. لا، ما بعض الناس يقول: من الرجال على الرجال أشد من حمل الجبال، يعني أنا ما أتحمل منة أحد يمن علي مثلا أو كذا، خاصة إذا كان ها خاصة إذا كان يتكلم أمام الناس: أنا أعطيته وأعطيته وأعطيته. الناس ما تتحمل هذا الكلام، فلا تقبل، ما عليها شيء أبدا، يجوز لك ألا تقبل. فالمهم إذا كان بدون طلب ولا استشراف نفس ولا هذا، فلا مانع أن تأخذه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى.